كتب الموسيقار الإيطالي جوسيبي فيردي موسيقى أوبرا عايدة بتكليف من الخديوي إسماعيل، إذ احتفل بافتتاح ترعة السويس، هذا الافتتاح الذي حضره ملوك أوروبا أو من يقوم مقامهم، وكان له رنة بلغ صداها 4 أقطار المسكونة، لما أعده إسماعيل من وسائل الزينة ممن تقصر عنه همم الملوك العظام. وفي جملة ذلك أنه بنى الأوبرا الخديوية بالقاهرة لتكون مرسحا يشاهد فيه ضيوفه صنوف التمثيل. هكذا وصف جورجي زيدان تلك السنة من عهد إسماعيل. وفي الواقع فإن الموسيقار فيردي لم يكن قد أنجز أوبرا عايدة في الموعد، فلم تعرض إلا بعد 2 سنين من افتتاح قناة السويس. عرضت عرضا كان فيه بذخ قد لا تكون نالته أي أوبرا في السابق، يحدثونك عن الذهب وعن الحرائر التي كانت في ذلك العرض لعايدة في القاهرة، لكن فيردي لم يحضر ذلك العرض وبقي في إيطاليا، ووصلته أخبار العرض الفاخر شكلا الهزيل مضمونا. اجتهد فيردي كل الاجتهاد أن يجعل عرض أوبرا عايدة في ميلانو بسيطا وحقيقيا، فأشرف على التدريب بنفسه وكان له في النهاية ما أراد. نستمع إلى نشيد النصر من أوبرا عايدة، إحدى أعظم أوبرات فيردي.